الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهل وقفت يوما يا عبد الله عند قوله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وتأملت فيها؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي الله حسبي وكافيني، وهو نصيري وعليه متكلي، وإليه ألجأ، وهو وليي في الدنيا والآخرة، وهو ولي كل صالح بعدي. فهنيئا للصالحين عناية الله تعالى بهم، وتدبيره لأمورهم، واختياره ما يصلح لهم، سواء كانت تلك الأقدار مفرحة في أعينهم أو مؤلمة. فالخير كل الخير أن يكون الله تعالى الذي يعلم غيب السماوات والأرض، ويعلم ما كان وما يكون، هو من يتولى شؤونك ويختار لك. وصدق أبو العتاهية حين قال: وإذا العناية لاحظتك عيونها، نم فالمخاوف كلهن أمان. وخير منه قوله صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن، إن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه، والحديث صحيح. أيها العبد الصالح، إذا علمت أن الله تعالى أرحم بك من أمك، بل أرحم بك من نفسك، فسيطمئن قلبك وتسكن روحك، وستعلم أن ما كتبه الله لك فهو خير كله، حتى وإن كان ذلك القضاء في ظاهره شرا، فإن عاقبته حميدة ونهايته سعيدة. فتعالوا يا عبد الله، فتعالوا يا عباد الله، أحدثكم عن شيء من أسرار الله تعالى في أقداره لعباده الصالحين. مساكين يعملون في البحر، ليس لهم من خضار الحياة إلا سفينة يتكسبون بها ينقلون الناس من ساحل إلى ساحل بأجرة، ينفقون بها على أنفسهم وأهليهم. مروا يوما على الساحل فوجدوا رجلين، عرفوا أحدهما وهو الخضر، وكان معه موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا عبد الله الصالح، فحملوهم بغير لون أي بغير أجرة. فحبهم لأهل الصلاح ونقلهم دون أجرة مع حاجتهم للمال يدلكم على صلاحهم. ثم حدث شيء غريب، فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قرع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. ولكم أن تتخيلوا شعور أولئك المساكين وهم يرون سفينتهم الوحيدة وقد خرقت، وعلى يد من؟ على يد ذلك الرجل الصالح الذي حملوه بغير أجرة. لذلك قال له موسى: قوم قد حملون بغير لون، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أي لقد جئت شيئا عظيما. قال الخضر لموسى عليه السلام: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيدها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فسبحان الله الذي حفظ لهم سفينتهم من ذلك الملك الغاصب الذي يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فسفينة مخروقة خير من عدمها. قال الخضر: وما فعلته عن أمري، ولقد سبق، وإنما هو عن أمر من يتولى الصالحين. أبوان مؤمنان رزقهما الله تعالى غلاما ملأ حياتهما، أحباه حبا جما، وفي يوم من الأيام وهو يلعب مع الغلمان مر عليه الخضر فأضجعه ثم ذبحه بالسكين، ثم أخذ رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فسبحان الله، طفل صغير ويقتل بهذه الطريقة البشعة، فأي حزن قد أصاب والديه، وأي هم قد غشي حياتهما. فقال له موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، ولكن ما الذي وراء ذلك؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهو في علم الله تعالى أنه لو كبر هذا الغلام لكان كافرا، ولشقي به والداه المؤمنان، ولأصبحت حياتهما جحيما لا يطاق، وحنظلا مر المذاق بسبب ذلك الولد العاق. فكان اختيار الرحيم سبحانه لهم خير من اختيارهم لأنفسهم. فقبض الولد صغيرا لم يبلغ، فسيشفع لوالديه يوم القيامة ثم يكون معهم في الجنة. وأما والداه فيحزنا قليلا وترفع به درجاتهما وتكثر به حسناتهما وتكفر به سيئاتهما، ثم يبدلهما الله تعالى خيرا منه لينسوا به الآلام وتحلو به الأيام. قال الخضر: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ألم أقل لكم عباد الله إن الله يتولى الصالحين؟ قرية من القرى فيها قوم لئام بخلاء، ومن لؤمهم أنه نزل بهم خير من على الأرض في ذلك الزمان موسى والخضر عليهما السلام، فاستطعما أهلها أي طلبا منهم الطعام، فلم يمتنعوا عن الطعام فقط بل امتنعوا حتى عن الضيافة وإسكانهم في بيت من البيوت للراحة. وكان يسكن معهم رجل صالح قد نزل به الموت وعنده صبية صغار ولديه مال، ولم يجد في القرية أمينا يحفظ له المال حتى يكبر الأيتام، فما كان منه إلا أن حفر تحت أحد جدران القرية ودفن الكنز ثم مات. ولما مر الخضر وموسى على القرية وجدا فيها جدارا يريد أن ينقض أي يريد أن يسقط، فأقامه الخضر بيده وأصلحه، فتعجب موسى من فعله بالجدار مع هؤلاء اللئام الذين لم يضيفوهما، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فأخبر بما أوحاه الله إليه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. الله أكبر. لأجل صلاح أبيهم يحفظ الله لهما كنزهما ويرسل لهما خير من على الأرض في ذلك الزمان ليصبح الجدار حتى لا يسقط ويظهر الكنز فيأخذه أهل القرية. فهل بعد هذا يشك من يتلو قوله تعالى وهو يتولى الصالحين؟ لما حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله الوفاة قيل له هؤلاء بنوك وكانوا 12 ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراء؟ فقال رحمه الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والله لا أعطيتهم حق أحد وهم بين رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فما كنت ليعينه على فسقه ولا أبالي في أي واد هلك. ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم بهذا وأوصاهم بهذا الكلام، ثم قال انصرفوا وعصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم. قالوا فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل المجاهدين على 80 فرسا في سبيل الله، وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك مع كثرة ما ترك لهم من الأموال يسأل المال من أولاد عمر بن عبد العزيز. لما؟ لأن عمر وكل ولده إلى الله عز وجل، وسليمان وغيره إنما يكلون أولادهم إلى ما يتركون لهم من الأموال فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات أولادهم. أسأل الله العظيم أن يتولاني وإياكم، فهو الذي يتولى الصالحين، والحمد لله رب العالمين. Thank you. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهل لاحظتم عباد الله أنه لما كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين قال تعالى: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ فكل ما كتب الله عليكم في هذه الدنيا فهو لكم وفي صالحكم. أتعلمون لماذا؟ لأنه سبحانه هو مولانا الذي يتولى الصالحين. فإذا علمت أنك بصلاحك تحفظ في نفسك وفي مالك وفي ولدك، ويتولى الله جميع أمورك، وكل ما كتب الله عليك فهو لك، فماذا تنتظر يا عبد؟ فماذا تنتظر يا عبد الله؟ وستعلمون أيضا أن ما يصيب إخواننا أهل السنة في كل مكان مما يجعل الحليم حيران هي من أقدار الله تعالى الذي يتولى الصالحين. فخلقت سفينة، وظن موسى عليه السلام أن أهلها يغرقون، فإذا هم وسفينتهم ينجون، ويقتل من يقتل في سبيل الله، وعسى أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ويرسل الله تعالى في كل زمن من يقيم جدار الأمة الذي يريد أن ينقض، ليحفظ به كنز الإيمان والدين للأجيال القادمة من المسلمين. فأحسنوا الظن بربكم، وتمسكوا بسنة نبيكم، وتذكروا دائما قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.